أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. ونشرع ابتداء من هذا الدرس في شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في كتاب الصلاة في باب صلاة الجمعة. إذن يقول المصنف رحمه الله: باب صلاة الجمعة. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله ليذكر تحته الأحاديث التي لها علاقة ولها صلة بصلاة الجمعة وبخطبتها. والجمعة هو اليوم المعروف، الجمعة هو اليوم المعروف، وهو اليوم الذي يلي يوم الخميس، وهو اليوم الذي يسبق يوم السبت. إذن فهذا اليوم هو يوم الجمعة، وهذا اليوم شرعت فيه صلاة يجتمع فيها الناس، شرعت فيها صلاة يجتمع فيها الناس، وذلك في وقت أو بعد زوال الشمس. وهذه الصلاة تقوم في مثل هذا اليوم بدلا من صلاة الظهر. وهذا اليوم سمي بيوم الجمعة، وهذا اليوم سمي بيوم الجمعة لما شرع فيه من اجتماع الناس لصلاة الجمعة، لما شرع فيه من اجتماع الناس لصلاة الجمعة. وقد ذكر بعض العلماء بأن هذا اليوم سمي بيوم الجمعة لأنه اليوم الذي اكتمل واجتمع فيه الخلق، لأن الله جل وعلا في كتابه ذكر بأنه خلق الخلق في ستة أيام، لأنه خلق الخلق في ستة أيام، فاكتمل هذا الخلق واجتمع هذا الخلق لهذا اليوم، أي في يوم الجمعة. إذن فقال بعضهم لأجل ذلك سمي بيوم الجمعة، لأنه اليوم الذي اكتمل فيه خلق الله جل وعلا للخلق الذي خلقه في ستة أيام. ومنهم من قال كما ذكرنا آنفا بأن هذا اليوم سمي بيوم الجمعة لما يشرع فيه من اجتماع الناس لصلاة الجمعة. وقد ذكر العلماء كالإمام القرطبي وابن كثير وغيرهما أن هذا اليوم كان يسمى في الجاهلية بالعروبة، يعني يوم الجمعة كان يقال له في الجاهلية يوم العروبة. وقد ذكر ابن كثير في تفسيره، في تفسيره لآية التوبة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند تفسيره لهذه الآية من سورة التوبة بأن الأيام في الجاهلية يعني كانت تعرف بأسماء أخرى يعني غير هذه الأسماء المعروفة الآن. نحن الآن طبعا يعني نسمي الأيام بالأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة والسبت، هذه هي أسماء هذه الأيام. ولكن ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره بأن هذه الأيام يعني كانت تطلق عليها أسماء أخرى، فذكر ابن كثير رحمه الله بأن يوم الأحد يعني كان يسمى أول، يعني يوم أول، يوم الأحد يعني كان يعرف بيوم أول، ويوم الاثنين كان يعرف بيوم أهون، يعني أول ثم ماذا أهون، هذا يوم الاثنين. ويوم الثلاثاء كان يقال له جبار، يوم الثلاثاء يقال له جبار. ويوم الأربعاء يقال له دبار بالدال، يوم الثلاثاء جبار ويوم الأربعاء دبار بالدال. ويوم الخميس كان يطلق عليه مؤنس، مؤنس بالهمس بعد الميم مؤنس. ويوم الجمعة كان يقال له العروبة كما سبق. ويوم السبت كان يقال له شيار، يوم السبت كان يقال له شيار. إذن هذه هي الأسماء القديمة لهذه الأيام، هذه هي الأسماء القديمة لهذه الأيام، ثم تغيرت بعد ذلك فصار يطلق عليها الأسماء المعروفة والمعلومة اليوم. إذن فالحاصل أن يوم الجمعة يعني كان يقال له العروبة ثم صار يسمى بيوم الجمعة، إما النظر إلى اكتمال واجتماع الخلق في مثل هذا اليوم، وإما بالنظر إلى الاجتماع الذي شرع في مثل هذا اليوم لصلاة الجمعة. وثبت في السنة، ثبت في صحيح السنة أن يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع، ثبت في السنة أن يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. إذن فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا اليوم هو أفضل أيام الأسبوع، خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. قال عليه الصلاة والسلام: فيه خلق آدم، فيه خلق آدم، والله جل وعلا خلق آدم في هذا اليوم في يوم الجمعة. قال: وفيه دخل الجنة، يعني في هذا اليوم أيضا أدخل آدم الجنة. وفيه أخرج منها، في مثل هذا اليوم أيضا أخرج آدم من الجنة. ثم قال في تمام هذا الحديث: ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. وقد ورد في فضل هذا اليوم نصوص كثيرة، ورد في فضل هذا اليوم نصوص كثيرة. وهذا اليوم أيضا خصه الله جل وعلا بعدة خصائص، هذا اليوم خصه الله تبارك وتعالى بعدة خصائص. وقد جمع ابن القيم رحمه الله هذه الخصائص في كتابه زاد المعاد، وبلغت عند ابن القيم رحمه الله 33 من الخصائص، بلغت 33 من الخصائص، فمن أراد أن يقف على ذلك فليرجع إلى المجلد الأول من كتاب زاد المعاد. قال الحافظ رحمه الله في بداية هذا الباب، قال عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة، عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم، هكذا عندكم عنهم أو عنهما؟ ها؟ عنه. طيب، والظاهر أن الجمع بالنظر لكون عمر يعني الذي هو والد ابن عمر من الصحابة. إذن قال عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما، أي أن ابن عمر وأبا هريرة، أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم. أما ما يتعلق بحبي هذا الحديث، فهذا الحديث رواه ونقله صحابيان اثنان، وهما ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما وأرضاهما، وهما من الصحابة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مر معنا في هذا الكتاب في عدة مناسبات. أما ما يتعلق بالتخريج، فالحديث صحيح، رواه وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه. أما ما يتعلق بالشرح، يقول الحافظ رحمه الله: وعن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره. إذن فهذا القول وهذا الكلام تكلم به نبينا صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، يعني وهو يخطب الناس على المنبر. إذن يقول على أعواد منبره. وذكر الراوي لمثل هذا الكلام يدل على شيء ضبطه للحديث، ذكر الراوي لمثل هذا الكلام يدل على شدة ضبطه للحديث، يعني كون الراوي يقول سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول كذا وكذا وهو يعني واقف على أعواد منبره، يعني كأن الراوي يعني يحدث بهذا الحديث وهو يعني يتصور النبي عليه الصلاة والسلام وهو واقف على المنبر. إذن فمثل هذا الكلام يدل على شدة ضبط الراوي لروايته، وأنه لم يخطئ فيها ولم يهم فيها. إذن هذه هي فائدة هذه الجملة. إذن أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أي ليتركن، من الانتهاء الذي هو الترك، لينتهين أقوام يعني أناس، لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، عن ودعهم أي عن تركهم، عن ودعهم أي عن تركهم وعدم حضورهم، عن ودعهم الجمعات. والجمعات جمع جمعة، إذن فالجمعة تجمع على جمعات وتجمع أيضا على جمع، تجمع على جمعات كما في هذا الحديث، وتجمع أيضا على جمع كما في الحديث الآخر: من ترك ثلاث جمع تهاونا، من ترك ثلاث جمع تهاونا. إذن فالجمعة تجمع على جمعات وتجمع على جمع. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لينتهين أقوام عن ودعهم، عن ودعهم، يدل على جواز استعمال المصدر والفعل الماضي في فعل يدع المضارع. عندنا يعني فعل مضارع معروف مشهور وهو يدع، وهذا الفعل معناه ماذا؟ يدع أي يترك، أي يترك. بعضهم يعني بعض أهل اللغة كما ذكر ذلك ابن حجر في فتح الباري ذهب إلى أن هذا الفعل المضارع الذي هو يدع لا يستعمل ماذا؟ مصدره ولا فعل ماضيه، لا يستعمل مصدره ولا ماضيه. ففعل يدع لا يقال في الماضي ودعا بمعنى ترك، لا يقال في الماضي ودع بمعنى ترك، ولا يطلق أيضا المصدر الذي هو الودع، لا يطلق أيضا المصدر الذي هو الودع. وفي هذا الحديث رد على هؤلاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أفصح من نطق بالضاد كما يقال، تكلم بهذا المصدر، فقال عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن ودعهم، يعني عن تركهم. إذن فهذا يدل على يعني جواز استعمال هذا المصدر. إذن فيجوز استعمال المصدر وكذا الفعل الماضي في هذا الفعل. الودع هو المصدر وودع هو الفعل الماضي. يجوز أن تقول: ودع فلان كذا، أي ترك ذلك. إذن فودع، يدع، ودعا، يعني كل هذه الكلمات يعني يجوز استعمالها في لسان العرب. وأكبر دليل على ذلك استعمال نبينا صلى الله عليه وسلم لذلك. إذن قال عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أي عن تركهم الجمعات، أو يعني إن لم ينتهوا عما نهاهم عنه النبي عليه الصلاة والسلام من تركهم للجمعات، ما هو يعني مصيرهم وما هو جزاؤهم؟ قال عليه الصلاة والسلام: أو ليختمن الله على قلوبهم. إذن توعدهم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الوعيد الشديد، قال: أو ليختمن الله على قلوبهم. والختم هو الطبع، الختم هو الطبع وهو التغطية، الختم هو الطبع وهو التغطية. إذن فلو أن الإنسان أصر على تركه لصلاة الجمعة، أصر على تركه لصلاة الجمعة وعدم حضوره لها، فإنه يكون متوعدا بهذا الوعيد الشديد، وأن يختم الله جل وعلا على قلبه. والختم على القلب يعني أن لا يصل ولا ينفذ إليه خير، والعياذ بالله. إذا ختم الله جل وعلا على قلب إنسان ما، فمعنى ذلك أن ذلك القلب لن يصله من الخير ومن الهدى، لن يصله شيء من الخير ومن الهدى، والعياذ بالله. ولذلك يقول ابن عبد البر رحمه الله معلقا على هذا الحديث في كتابه الاستذكار قال: وهذا وعيد شديد. قال: وهذا وعيد شديد، لأن من طبع الله أو من طبع على قلبه، لأن من طبع على قلبه وختم عليه لم يعرف معروفا ولم ينكر منكرا، يعني يصبح هذا القلب والعياذ بالله المختوم عليه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبه. ثم ماذا بعد ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: ثم ليكونن من الغافلين، أو ليكونن يعني بصيغة الجمع، ثم ليكونن من الغافلين، بمعنى أن الله جل وعلا إذا طبع على قلب إنسان ما فإنه والعياذ بالله سيكتب من الغافلين، يكتب من الغافلين. إذن هذا هو معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أورده الحافظ ابن حجر رحمه الله في أول هذا الباب. هذا الحديث أورده الحافظ رحمه الله في أول هذا الباب ليستدل به على وجوب صلاة الجمعة، وأنها من فروض الأعيان. هذا الحديث ذكره الحافظ رحمه الله في أول هذا الباب، في باب صلاة الجمعة، ليستدل به على وجوب صلاة الجمعة، وأنها من فروض الأعيان. وهذا المعنى دل عليه الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع العلماء، وقد دلت هذه الأمور الثلاثة على وجوب صلاة الجمعة وأنها من فروض الأعيان. يقول الله تبارك وتعالى كما في سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فأمر الله جل وعلا بالسعي والذهاب إلى صلاة الجمعة. وصلاة الجمعة طبعا إذا ذكرت فإن ذلك يشمل أيضا الخطبتين، فالخطبتان يجب أيضا حضورهما مع صلاة الجمعة. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى في هذه الآية: فاسعوا إلى ذكر الله، لأن خطبة الجمعة يعني فيها ذكر الله جل وعلا، وفيها الوعظ والإرشاد والتعليم ونحو ذلك. ولهذا قال تعالى: إذا نودي ذات يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذن فأمر بالسعي والذهاب إلى صلاة الجمعة، ونهى الله جل وعلا عن البيع في وقت صلاة الجمعة. إذن فدلت هذه الآية دلالة واضحة على وجوب السعي إلى صلاة الجمعة. وأما الأحاديث في هذا الباب فهي يعني متعددة، يعني جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على وجوب صلاة الجمعة، تدل على وجوب صلاة الجمعة. منها هذا الحديث الذي معنا، حديث ابن عمر وأبي هريرة، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم أي عن تركهم الجمعات، أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. وثبت أيضا في المسند وغيره من حديث أبي الجعد الضمري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا، من ترك ثلاث جمع تهاونا. زاد أحمد: من غير عذر، من غير عذر، من ترك ثلاث جمع تهاونا من غير عذر طبع الله على قلبه. من ترك ثلاث جمع تهاونا من غير عذر طبع الله على وجهه. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. فإن قال قائل في الحديث السابق في حديث أبي الجعد لماذا يعني رتب الطبع على القلب بعد ترك ثلاث جمع، بعد ترك ثلاث جمع وليس بعد ترك جمعة واحدة، لم يقرك جمعة طبع الله على قلبه، بل قال من ترك ثلاث جمع. قال العلماء: هذا من باب، هذا من باب أن الله جل وعلا يمهل ولا يهمل، هذا من باب أن الله جل وعلا يمهل. إذن فالله جل وعلا يعني إذا وقع العبد في المعصية فقد لا يعاجله بالعقوبة بل يمهله يؤخره يعني لعله يعني يتوب إلى الله جل وعلا. فإذا ترك الجمعة للمرة الثانية له أيضا لعله يتوب ويرجع، فإذا ترك الجمعة للمرة الثالثة عقبه الله تبارك وتعالى بهذه العقوبة الشديدة وهي الطبع على القلب والعياذ بالله. إذن قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. والأحاديث كما ذكرنا في الباب كثيرة ومتعددة. وأما الإجماع فقد نقله غير واحد من أهل العلم، فنقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على وجوب صلاة الجمعة وأنها من فروض الأعيان وليست من فروض الكفاية، وليست من فروض الكفاية. إذن فهذا الحديث يعني ذكره الحافظ رحمه الله في أول هذا الباب لهذا القصد، وهو بيان وجوب صلاة الجمعة وأنها من فروض الأعيان. ومما جاء به أيضا هذا الحديث الوعيد الشديد لمن تخلف عن هذه الصلاة، مما يدل على أن صلاة الجمعة يعني تعد من أعظم الفرائض والواجبات. إذن فهذا الحديث جاء في وعيد شديد في حق من يتخلف عن صلاة الجمعة: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم إلى آخر الحديث. ومما يستفاد أيضا من هذا الحديث أن القلب هو محل الهداية كما أنه محل الغواية والضلال والعياذ بالله. القلب هو محل الهداية وهو محل أيضا الضلال، يعني إذا اهتدى عبد فهذه الهداية يعني تقوم في القلب، يعني أصل الهداية تكون في القلب ثم يظهر أثر ذلك على الجوارح. وهكذا أيضا إذا أضل الله جل وعلا إنسانا فإن أصل هذه أو هذا الإضلال يكون في القلب ثم يظهر أثر ذلك أيضا على الجوارح. يدل على ذلك هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو ليختمن الله على ماذا؟ على قلوبهم. أو ليختمن الله على قلوبهم. إذن فدل ذلك على أن القلب هو يعني محل الهداية أو محل الغواية. لذلك يعني جاء في حديث النعمان بن بشير المشهور يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن الهداية والضلال بيد الله جل وعلا، أن الهداية والضلال بيد الله جل وعلا، يهدي من يشاء من عباده تفضلا وإحسانا منه جل وعلا، ويضل من يشاء من العباد، يضل من يشاء من العباد حكمة منه جل وعلا وعدلا. إذا أضل إنسانا فيضله وهو غير ظالم له، بل أضله لأنه يستحق الضلالة والعياذ بالله. وهذا المعنى جاء في آيات كثيرة في القرآن الكريم: من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل. إذن فالهداية بيد الله جل وعلا، كما أن الإضلال بيده سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي للعبد أن يكثر من اللجوء إلى الله تبارك وتعالى، أن يهديه وأن يهدي قلبه، أن يهديه وأن يهدي قلبه. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن سلمة بن الأكوع، وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، ثم نقف وليس للحيطان ظل يستظل به. قال: متفق عليه واللفظ للبخاري. قال: متفق عليه واللفظ للبخاري. وفي لفظ لمسلم: كنا نجمع معه إذا زالت الشمس، ثم نرجع نتتبع الفيء، ثم نرجع نتتبع الفيء. أولا، صحابي هذا الحديث هو سلمة، وسلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه، واسمه سلمة بن عمرو ابن الأكوع، اسمه سلمة ابن عمرو ابن الأكوع الأسلمي المدني، الأسلمي المدني. كنيته أبو مسلم، كنيته أبو مسلم، إذن هو أبو مسلم سلمة ابن عمرو ابن الأكوع الأسلمي المدني، وهو صحابي معروف شهد بيعة الرضوان، شهد بيعة الرضوان عام الحديبية. إذن فهو من الصحابة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وحضروا هذه البيعة المعروفة ببيعة الرضوان. والله جل وعلا قد أثنى في كتابه على الصحابة الذين شهدوا هذه البيعة، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا في الآية: لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة، هكذا الآية، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم. فأنزل الستة عليه إلى آخر الآية. وثبت أيضا كما قلت في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت شجرة، لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. إذن فهؤلاء الصحابة الذين حضروا هذه البيعة من المبشرين بالجنة وعدم دخول النار. وهذا الصحابي أيضا يعني جاء في ترجمته وجاء أيضا في الأحاديث ما يدل على أنه كان يسبق الخيل. يعني تصور، يعني هذا الصحابي يعني كان إذا جرى خيل وجرى هو برجليه فكان يسبقه، كان يعني يسبق الخيل، كان يسبق الخيل رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الصحابي كانت وفاته كما ذكر ابن حجر في التهذيب وفي التقريب كانت وفاته سنة 74 من الهجرة. هذا يعني تعريف مختصر بصحابي هذا الحديث. وأما ما يتعلق بالتخريج فالحديث مخرج في الصحيحين البخاري ومسلم، لهذا قال الحافظ في التخريج: قل عليه. نعود إلى شرح الحديث. قال الحافظ رحمه الله: وعن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ثم ننصرف، أي ننصرف من صلاة الجمعة ونخرج من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ثم ننصرف وليس للحيطان ظل، وليس للحيطان، المراد بالحيطان الجدران، المراد بالحيطان الجدران. يقول: كنا ننصرف من صلاة الجمعة ونخرج من المسجد، يقول: وليس للحيطان أي للجدران ظل. ولكن قوله هنا وليس للحيطان ظل ليس نفيا لأصل الظل، ليس نفيا لأصل الظل، وإنما هو نفي لظل يصلح أن يستظل به، إنما هو نفي ليصلح أن يستظل به، بمعنى أنهم يخرجون وللجدران طبعا ظل، لا شك أن الجدران يعني لها ظل، لأن خروجهم كما سيأتي في الرواية الأخرى يكون بعد الزوال، بعد زوال الشمس، وزوال الشمس يكون بتحول ظل الشيء من جهة المغرب، من جهة المغرب إلى جهة ماذا؟ المشرق. يعني هذا هو الزوال، لأن الشمس إذا طلعت الشمس وأشرقت فإن ظل الشيء يكون جهة ماذا؟ جهة المغرب، تطلع الشمس من المشرق فيكون ظل الشيء جهة ماذا؟ المغرب. والزوال يكون بتحول هذا الظل من جهة المغرب إلى جهة المشرق، الزوال يكون بتحول هذا الظل من جهة المغرب إلى جهة المشرق، لأن الزوال يكون بميل الشمس إلى جهة الغروب، يكون بميل الشمس إلى جهة الغروب. فإذا صارت الشمس بجهة الغروب فمعنى ذلك أن الظل سيتحول إلى جهة ماذا؟ الشروق، المشرق. إذن فبمجرد أن تزول الشمس فالأشياء والجدران يكون لها ظل. فقوله هنا وليس للحيطان ظل ليس المراد نفي أصل الظل، بل الظل موجود، ولكن المراد أن ذلك الظل يعني يكون قصيرا، فلا يكفي الإنسان حتى يستظل به، حتى يستظل به. ولذلك قال بعد ذلك: وليس للحيطان ظل يستظل به، وليس للحيطان ظل يستظل به. إذن فقوله يستظل به يدل على أن نفيه الأول ليس لأصل الظل، وإنما للظل الذي يصلح أن يستظل به. والمقصود بهذا الحديث، المقصود بحديث سلمة رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل بخطبتي الجمعة وصلاته. إذن فنبينا عليه الصلاة والسلام يعني كان يخطب الجمعة ويصلي في أول الوقت، كان يصلي في أول الوقت، فما كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤخر خطبة الجمعة وصلاة الجمعة إلى وقت آخر، بل كان يصلي في أول الوقت بمجرد أن تزول الشمس ويدخل يعني الوقت، كان عليه الصلاة والسلام يعني يعجل بالخطبة والصلاة ويبادر إلى الخطبة والصلاة. إذن هذا هو المعنى المستفاد من حديث سلمة رضي الله عنه وأرضاه. ويستفاد أيضا من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يطيل خطبة الجمعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لو أطال خطبة الجمعة لخرجوا، الحيطان لها ظل، والحيطان لها ظل يستظل به. إذن فكونهم يخرجون من مسجده عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الجمعة والجدران ليس لها ظل يستظل به، فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف خطبة الجمعة. ولذلك يعني جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من مئنة فقه الرجل قصر ماذا؟ خطبته. إن من مئنة فقه الرجل قصر خطبته وطول صلاته، قصر خطبته وطول صلاته. إذن فقصر الخطبة وعدم تطويلها يعني هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي حث عليه. إذن فنبينا عليه الصلاة والسلام يعني كان يخطب الجمعة ويصلي الجمعة في أول الوقت، وكان لا يطيل ذلك. ولذلك أخبر سلمة رضي الله عنه وأرضاه بأنهم كانوا ينصرفون بعد صلاة الجمعة والجدران ليس لها يعني ظل كاف وواسع وكبير يكفي للاستظلال به. إذن هذا هو معنى كلام سلمة. إذن يقول: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ثم ننصرف، وليس للحيطان ظل يستظل به. قال متفق عليه، واللفظ للبخاري، يعني هذا اللفظ الذي سقه المصنف هو لفظ البخاري رحمه الله في صحيحه، ولمسلم أيضا لفظ قريب من هذا اللفظ، لمسلم أيضا في صحيحه لفظ قريب من هذا اللفظ، ولكن لمسلم لفظ آخر، ولذلك اعتنى الحافظ رحمه الله بذكره، وهو لفظ يعني مهم يعني في بابه. ولذلك قال الحافظ رحمه الله: وفي لفظ لمسلم، يعني الإمام مسلم روى هذا الحديث بألفاظ، بعدة ألفاظ منها هذا اللفظ، قال: وفي لفظ لمسلم، يعني عن سلمة رضي الله عنه، وفي لفظ لمسلم: كنا نجمع. ما معنى كنا نجمع؟ أي نصلي معه الجمعة، نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة. وكلمة أيضا نجمع، وكلمة أيضا نجمع يعني يدخل فيها أيضا الخطبة، يدخل فيها أيضا الخطبة. فإذا ذكرت صلاة الجمعة دخلت معها خطبة الجمعة. فقوله هنا كنا نجمع يعني يشمل ماذا؟ الخطبة والصلاة، كما أشرنا إلى ذلك في آية يعني الجمعة. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله. إذن يقول في هذه الرواية الأخرى كنا نجمع معه إذا زالت الشمس، إذا زالت الشمس. إذن فهذا أو هذه الرواية بهذا اللفظ تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يخطب خطبة الجمعة ولا يصلي صلاة إلا بعد زوال الشمس، إلا بعد زوال الشمس، لأن سلمة يقول كنا نجمع معه إذا زالت الشمس. إذن فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يبدأ ولا يشرع في الخطبة إلا بعد زوال الشمس، وهو وقت دخول صلاة الظهر، لأن صلاة الظهر تدخل بزوال الشمس. إذن فكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يشرع في خطبته إلا بعد زوال الشمس. إذن قال كنا نجمع معه إذا زالت الشمس ثم نرجع، يعني نعود إلى بيوتنا وإلى منازلنا وإلى مصالحنا ثم نرجع. قال نتتبع الفيل، نتتبع الفيل يعني يتتبعون الظل، يتتبعون الظل يعني ليقيهم شيئا من حر الشمس، ليقيهم شيئا من حر الشمس. وهذه الرواية أيضا تؤكد أن النفي في الرواية الماضية ليس لأصل ماذا؟ لأصل الظل، ليس لأصل الظل. ولهذا قال ثم نرجع نتتبع الفيل. فهذا هو يعني معنى حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه. وأول فائدة كما ذكرنا، أول فائدة تستفاد من حديث سلمة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل ويبادر بصلاة الجمعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل ويبادر بصلاة الجمعة في أول وقتها، وأنه ما كان يؤخرها عن أول الوقت. ومما يستفاد أيضا يعني من هذا الحديث كما ذكرنا في الشرح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخفف صلاة الجمعة ولا يطيل فيها، كان يخفف صلاة الجمعة ولا يطيل فيها. وإذا ذكرنا الصلاة كما قلت فتدخل في ذلك خطبة الجمعة. من فوائد ومسائل أيضا هذا الحديث أن هذا الحديث، أن هذا الحديث استدل به بعض العلماء على جواز، على جواز البدء والشروع في خطبة الجمعة قبل زوال الشمس، قبل زوال الشمس. ومنهم من قال بل فيه دليل على أنه يدل على جواز أن يشرع حتى في صلاة الجمعة قبل زوال الشمس، قبل زوال الشمس، لأن في الحديث يقول سلمة كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ننصرف وليس للحيطان ظل. إذن فقالوا ظاهر هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يخطب متى؟ قبل زوال الشمس. وبعضهم قال كان يخطب ويصلي قبل زوال الشمس، ولذلك يعني يخرجون من المسجد في وقت الزوال. قال ووقت الزوال يعني هو الوقت فيه يعني ظل، يعني ظل يعني يذكر، يعني يصلح ليستظل به. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال، وهي مسألة أول وقت صلاة الجمعة، يعني ما هو أول وقت صلاة الجمعة، ما هو أول وقت صلاة الجمعة. هذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال. بعد اتفاقهم على أن آخر وقت صلاة الجمعة هو آخر وقت صلاة الظهر، يعني اتفق العلماء على أن آخر وقت صلاة الجمعة هو آخر وقت صلاة الظهر. وصلاة الظهر متى ينتهي وقتها يا جماعة؟ ها؟ إذا صار ظل الشيء مثله، إذا صار ظل الشيء مثله، إذا صار ظل الشيء مثله يخرج وقت صلاة الظهر ويدخل وقت صلاة العصر. فقالوا هذا هو آخر وقت الظهر وهو آخر وقت الجمعة، يعني لا يجوز أن تؤخر صلاة الجمعة عن هذا الوقت، فآخر وقت صلاة الجمعة هو أن يصير ظل شيء مثله. إذن اتفقوا على آخر الوقت، ولكن اختلفوا في أول الوقت، اختلفوا في أول الوقت. فذهب جماهير العلماء إلى أن أول وقت صلاة الجمعة هو أول وقت صلاة الظهر. ذهب جماهير العلماء إلى أن أول وقت صلاة الجمعة هو أول وقت صلاة الظهر، فلا يبدأ ولا يشرع في صلاة الجمعة إلا بعد زوال الشمس، لأن زوال الشمس هو أول وقت صلاة الظهر، فهو أول وقت صلاة الجمعة. إذن فهذا الذي عليه جماهير العلماء أن أول وقت صلاة الجمعة هو زوال الشمس. وإذا ذكرنا الصلاة دخلت في ذلك الخطبة، كما لا يبدأ بالصلاة إلا بعد زوال الشمس، فهكذا أيضا الخطبة، خطبة الجمعة، لا يبدأ فيها إلا بعد زوال الشمس. وذهب بعض العلماء وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية عليهما رحمة الله، ذهب بعضهم ومنهم هذان الإمامان إلى أن أول وقت صلاة الجمعة هو أول وقت صلاة العيد، هو أول وقت صلاة العيد، فيجوز عندهم أن تصلى الجمعة في وقت الضحى، بل في أول وقت الضحى، لأن وقت صلاة العيد هو أول وقت، هو أول الضحى. فعند هؤلاء أن أول وقت صلاة الجمعة يبدأ في أول وقت الضحى، وهو الوقت الذي يصلح لأداء صلاة العيد، وهو الوقت الذي يصلح لأداء صلاة العيد. وفي المسألة أيضا قول ثالث، وهو فيما أذكر يعني مذهب الإمام مالك رحمه الله، وهو أن صلاة الجمعة لا يشرع فيها إلا بعد زوال الشمس، ولكن خطبة الجمعة يجوز البدء فيها قبل الزوال. فهذا يعني مذهب ثالث في هذه المسألة. إذن فعلى هذا القول يجوز أن تبدأ خطبة الجمعة قبل زوال الشمس. فإذا كانت مثلا أو إذا كانت الشمس يعني تميل وتزول إلى جهة المغرب مثلا على الساعة الواحدة، فيجوز لك أن تبدأ الخطبة قبل ذلك يعني بربع ساعة أو بعشرين دقيقة، فيجوز لك أن تبدأ خطبة الجمعة قبل الزوال. ولكن صلاة الجمعة لا تجوز إلا بعد الزوال. يعني إذا أردت أن تصلي الجمعة فعليك ماذا؟ أن تنتظر زوال الشمس، فلا تصلي الجمعة إلا بعد زوال الشمس. فعلى هذا القول يعني فرق بين الخطبة وبين الصلاة، فالصلاة لا تؤدى إلا بعد زوال الشمس، وأما الخطبة فيجوز بدءها والشروع فيها قبل ذلك. إذن هذه هي الأقوال في هذه المسألة. جماهير العلماء الذين قالوا بأن الصلاة بخطبتها لا تبدأ إلا بعد زوال الشمس استدلوا بأدلة يعني متعددة، منها حديث سلمة ابن الأكوع الذي معنا، وخاصة في اللفظ الذي ذكره مسلم في صحيح، يقول فيه سلمة رضي الله عنه وأرضاه: كنا نجمع معه، يعني نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي نصلي معه الجمعة. وكلمة نجمع أيضا كما قلنا يدخل فيها الخطبة. إذن قال: كنا نجمع معه إذا زالت الشمس. فهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان لا يبدأ بالجمعة إلا بعد زوال الشمس. ومن أدلتهم أيضا ما رواه البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال، أو عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله، عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، والحديث في البخاري. وهذا يدل أيضا على أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان لا يشرع في الجمعة إلا بعد زوال الشمس وميلانها إلى جهة المغرب. وثبت أيضا في الصحيحين، ثبت أيضا في الصحيحين، وهذا أيضا من أدلة الجمهور، ثبت أيضا في الصحيحين من حديث السائب ابن يزيد، من حديث سائب ابن يزيد رضي الله عنه أن الأذان يوم الجمعة، أن الأذان يوم الجمعة أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر، حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. الشاهد في هذا الحديث، الشاهد في هذا الحديث في رواية من هذا الحديث يعني جاءت عند ابن الجارود وغيره أنه قال، يعني أن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة إذا خرج الإمام، كان النداء يوم الجمعة إذا خرج الإمام، يعني إذا خرج الإمام ليخطب الناس، إذا خرج الإمام قال: وإذا قامت الصلاة. إذن يقول المؤذن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في يوم الجمعة، يعني أذان الجمعة متى كان يبدأ؟ يقول يبدأ إذا خرج الإمام، يعني ليصعد على المنبر، قال وإذا قامت الصلاة. ما معنى قامت الصلاة؟ أي دخل وقته، أي دخل وقت الصلاة. ووقت الصلاة يدخل بماذا يا جماعة؟ بزوال الشمس. وقت الصلاة يدخل بزوال الشمس. إذن فحديث السائب بن يزيد رضي الله عنه وأرضاه يعني صريح في أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان إذا زالت الشمس يخرج فيصعد على المنبر، ثم يعني يبدأ المؤذن في الأذان. وهكذا كان الأمر أيضا في زمن الخلفاء، في زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما، رضي الله عنهما وأرضاهما. هذا مجمل ما استدل به جماهير العلماء على ما ذهبوا إليه من أن وقت صلاة الجمعة يعني لا يبدأ إلا بزوال الشمس. أما أصحاب القول الثاني الذين ذهبوا إلى أن صلاة الجمعة يبدأ وقتها قبل الزوال، يبدأ وقتها قبل الزوال، فاستدلوا ببعض الأحاديث التي قد يفهم منها ذلك. وأنا أقول قد يفهم منها ذلك لأنها يعني ليست يعني صريحة في الباب كما سيأتي. فاستدلوا مثلا بحديث سلمة، استدلوا مثلا بحديث سلمة الذي مر معنا، يقول كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به. إذن قالوا هذا هو وقت خروج، هذا وقت خروجه، يعني كانوا يخرجون في وقت ليس للأشياء فيها ظل، هذا هو وقت الزوال. قالوا فهذا الحديث يشعر، هذا الحديث يشعر بأن الخطبة متى بدأت؟ قبل ذلك، يعني قبل الزوال، وأن الصلاة كذلك. هذا الحديث كما قلت استدل يعني به هؤلاء على هذا القول، ولكن الرد عليهم في هذا الاستدلال برواية مسلم. فسلم رضي الله عنه في لفظ مسلم صرح بأنه يعني كانوا يجمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد زوال الشمس. فمر معنا لفظ مسلم كنا نجمع معه إذا زالت الشمس. استدلوا أيضا بحديث أنس، استدلوا أيضا بحديث أنس الذي في البخاري، هل كان أو عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الجمعة حين تزول أو تميل الشمس. قالوا فإذا كان يصلي الجمعة حين تزول الشمس وتميل الشمس، فمعنى ذلك أن الخطبة متى وقعت؟ قبل الزوال. أن الخطبة متى وقعت؟ قبل الزوال. ولكن نقول أيضا الحديث صريحا وواضحا وليس نصا، يعني في لأن قول أنس رضي الله عنه أن النبي كان يصلي الجمعة، فالصلاة هنا يعني الظاهر أنها يعني تدخل فيها ماذا؟ الخطبة. فقوله يعني كان يصلي أي كان يخطب ويصلي حين تزول الشمس أو تميل الشمس. استدلوا أيضا بحديث جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس صلى الجمعة، إذا زالت الشمس صلى الجمعة. إذا متى كانت الخطبة؟ قبل ذلك زوال. وهذا يعني يجاب عنه بالجواب السابق، أن قول جابر إذا زالت الشمس صلى الجمعة، أي صلى الجمعة بخطبته. واستدلوا أيضا بما رواه مسلم أيضا عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا، ثم نذهب إلى جمالنا جمع جمل، فنريحها، فنريحها يعني نجعلها يعني تستريح وترتاح، فنريحها حين تزول الشمس، حين تزول الشمس. إذا قالوا جابر أخبر بأنهم يعني كانوا يصلون ماذا؟ الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينصرفون إلى جمالهم فيريحونها حين تزول الشمس. قالوا فهذا فيه أيضا إشارة إلى أن الخطبة والصلاة كانت متى؟ قبل الزوال. ولكن وأكد أيضا أن هذا الحديث يعني ليس يعني فيه تلك الصراحة، بل الظاهر أن مقصود جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ماذا؟ يعني يعجل ويبادر بصلاة الجمعة، وليست هذه المبادرة وليس هذا التعجيل إلى درجة يعني أداء الجمعة يعني قبل زوال الشمس. إذن فمقصود هؤلاء الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجل بصلاة الجمعة ويبادر بها. استدلوا أيضا يعني أصحاب هذا القول استدلوا أيضا يعني بآثار عن السلف وعن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أصرح تلك الآثار ما رواه ابن أبي شيبة والدارقطني عن عبد الله ابن سيدان أو سيدان، يعني لا أدري ما هو ضبط هذه الكلمة أو هذا الاسم، سيدان أو سيدان الله أعلم. المهم هو عبد الله بن سيدان قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر الصديق، فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، إذن في وقت الضحى قبل نصف النهار، إذن قبل أن تزول الشمس. قال: ثم شهد مع عمر، فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول انتصف النهار، يعني خطبة أبي بكر الصديق يعني كانت قبل منتصف النهار، وأما خطبة عمر في خلافته فكانت في وقت قد يقول قائل يعني على وجه الشك والتردد قد انتصف ماذا؟ النهار. قال: ثم شهدنا مع عثمان، فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول زال النهار. قال: فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. قالوا فهذا الأثر صريح في أن الخلفاء كانوا يصلون الجمعة ويخطبون طبعا خطبتها قبل زوال الشمس، دون أن ينكر بعضهم ذلك على بعض. قالوا فدل ذلك على جواز أداء صلاة الجمعة قبل زوال الشمس. ولكن هذا الأثر الصريح، هذا الأثر الصريح ليس صحيحا، فهذا الأثر فيه ضعف، لأنه من رواية عبد الله ابن سيدان وفيه جهالة. ولذلك يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال: عبد الله بن سيدان تابعي كبير، إلا أنه غير معروف العدالة، إلا أنه غير معروف العدالة. قال ابن حجر: قال ابن عدي شبه المجهول. وقال البخاري: لا يتابع على حديثه، يعني يشير إلى هذا الأثر وأنه لا يتابع على روايته لهذا الأثر عن هؤلاء الخلفاء. إذن فهذا يعني فيه ضعف في إسناده، جهال. وشيخ الألباني رحمه الله في كتابه الأجوبة النافعة، في كتابه الأجوبة النافعة حسن إسناد هذا الأثر، حسنه أو قال هو قابل للتحسين، ولكن يعني يتقوى يعني بما له من شواهد أو كذا، لا أذكر الآن العبارة، ولكن في كتابه الإرواء ضعفه، والتضعيف هو الصواب، التضعيف هو الصواب. لماذا؟ لأن هذا الأثر فيه هذا الراوي هو تابعي وفيه جهالة، يعني لم يوثقه معتبر، لم يوثقه معتبر، وإنما وثقه بعض المتساهلين في التوثيق، وثقه بعض المتساهلين في التوثيق. إذن هذا أصرح أثر ورد في هذا الباب وهو ضعيف كما رأيت. وهناك أثار أخرى ولكنها ليست أيضا صريحة، هناك أثار أخرى يعني ثابتة ولكنها ليست صريحة، يعني منها ما رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح أن عمار بن ياسر رضي الله عنه صلى بالناس الجمعة والناس فريقان، بعضهم يقول زالت الشمس وبعضهم يقول لم تزل. ليس صريح، هذا ليس صريح. والظاهر أيضا أن يعني هذا الأثر غاية ما يدل عليه أن عمار بن ياسر رضي الله عنه يعني بادر بصلاة الجمعة في أول وقتها. ولذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله نفسه يعني في الفتح يعني ذكر يعني عدة آثار صحيحة عن الخلفاء، ذكر عدة آثار صحيحة عن الخلفاء أنهم كانوا لا يصلون صلاة الجمعة إلا بعد زوال الشمس. ومر معنا حديث السائب بن يزيد، مر معنا حديث السائب بن يزيد أن الإمام يعني كان يخرج للجمعة متى؟ قال إذا قامت الصلاة، يعني دخل وقت الصلاة بزوال الشمس. قال وهذا على عهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. إذن فكل هذا يعني يدل على أن يعني الخلفاء يعني لم يثبت عنهم بأثر يعني صريح أنهم كانوا يؤدون هذه الصلاة قبل زوال الشمس. نكمل إن شاء الله بعد أذان المغرب. إذا نعود إلى المسألة السابقة المتعلقة بأول وقت صلاة الجمعة. إذن فالذين قالوا بالقول الثاني وهو جواز البدء والشروع في صلاة الجمعة قبل زوال الشمس، يعني استدلوا على ذلك ببعض الأحاديث وبعض الآثار، والأحاديث التي جاءت في هذا الباب يعني محتملة وليس فيها التصريح بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يعني يخطب الجمعة يصلي الجمعة قبل زوال الشمس. وهكذا أيضا يعني الآثار التي استدلوا بها الصريح منها يعني لم يصح عن الخلفاء، وهناك آثار أخرى يعني ثابتة ولكنها محتملة أيضا وليست صريحة. أما أصحاب القول الثالث وهو قول المالكية فاستدلوا أيضا بالأحاديث السابقة، حديث جابر وأنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الجمعة إذا زالت الشمس، يصلي الجمعة إذا زالت الشمس. إذن فمتى كان يخطب؟ يعني قبل أن تزول الشمس. ولكن هذا الاستدلال أيضا يعني فيه احتمال ليس صريحا، لأن الظاهر والله أعلم أن قول هؤلاء الصحابة كان يصلي الجمعة أي بخطبتها، كان يصلي الجمعة أي بخطبتها، كان يصلي الجمعة أي بخطبتها إذا زالت الشمس، إذا زالت الشمس. ثم يقال أيضا لأصحاب هذا القول، يقال أيضا لأصحاب هذا القول كيف جوزتم، كيف جوزتم أو كيف، كيف لم تجوزوا، كيف لم تجوزوا أو إيقاع الصلاة، إيقاع صلاة الجمعة قبل زوال الشمس؟ لأن المالكية قالوا صلاة الجمعة لابد أن تكون متى؟ يعني بعد زوال الشمس، لأنها هي المقصودة، يعني الصلاة هي المقصودة لابد أن تقع بعد دخول الوقت، وأما الخطبة فهي كالمقدمة للصلاة، فليس من شرطها أن تكون يعني بعد دخول الوقت. فيقال لهم كيف أجزتم أو كيف منعتم إيقاع الصلاة قبل وقتها وأجزتم أن يكون الأذان قبل الوقت، لأن الأذان يسبق، الأذان يسبق ماذا؟ الخطبة. إذن في الجمعة يعني يؤذن ثم يخطب ثم يصلي، فإذا كان الواجب أن تكون الصلاة بعد دخول الوقت فالأذان كذلك، لأن الأذان الأصل أنه لا يشرع قبل دخول الوقت، وهذا الأذان هو أذان لصلاة الجمعة، هذا الأذان هو أذان لصلاة الجمعة. فإذا كان لا يجوز أن نصلي الجمعة قبل الوقت فكذلك لا يجوز أن نؤذن للجمعة قبل الوقت. إذن فهذا يعني يقوي القول الأول وهو أنه يعني لا يشرع في صلاة الجمعة إلا بعد زوال الشمس، فإذا زالت الشمس يقوم المؤذن فيؤذن كما جاء التصريح بذلك في حديث السائب بن يزيد، يقول كان النداء إذا قامت الصلاة، يعني إذا دخل وقت الصلاة بزوال الشمس. إذن فإذا زالت الشمس ينادي المنادي بالأذان، بأذان الجمعة، ثم بعد ذلك يخطب الإمام ويصلي. إذن فهذا القول هو الذي دلت عليه النصوص صراحة، وأما أدلة الأقوال الأخرى فهي ليست صريحة كما مر، بل هي يعني أدلة محتملة. وبهذا فالذي يظهر رجحانه والله تعالى أعلم في هذه المسألة هو مذهب الجمهور، فأول وقت صلاة الجمعة هو أول وقت صلاة الظهر، ويكون ذلك بزوال الشمس، كما أن آخر وقت صلاة الجمعة هو آخر يعني وقت صلاة الظهر. ثم ذكر الحافظ رحمه الله حديثا آخر يعني نكمل به بسرعة لارتباطه بهذا الموضوع. قال: وعن سهل بن سعد، وهو سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله ما كنا نقيل من القيلولة، من القيلولة وهي النوم في وسط النهار. قال: ولا نتغدى، يعني لا يأكلون غداء. يقول: إلا بعد الجمعة، إلا بعد الجمعة. هذا الحديث أيضا استدل به البعض على أن الصلاة، صلاة الجمعة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانت قبل الزوال. قالوا: لأن الصحابية أخبر بأنهم كانوا لا يقيلون ولا يتغدون إلا بعد الجمعة. قالوا: ووقت القيلولة ووقت الغداء هو ماذا؟ منتصف النهار. إذن فقالوا هذا يدل على أن صلاة الجمعة كانت تفعل قبل الزوال. ولكن هذا الحديث أيضا يا جماعة هل هو صريح؟ أبدا ليس بصريح، وذلك لاحتمال أن يؤخر ذلك إلى ما بعد صلاة الجمعة، حتى لو وقع ذلك بعد منتصف النهار. إذن هم في غير الجمعة يقيلون ويتغدون في منتصف النهار، ولكن في يوم الجمعة يعني كانوا يؤخرون ذلك إلى ما بعد صلاة الجمعة. فهذا هو الظاهر من الحديث، هذا هو الظاهر من هذا الحديث. إذن قال: كنا نقيل ونتغدى، كنا لا وما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. إذن فهم في يوم الجمعة يؤخرون ماذا؟ قيلولته وغداءهم إلى ما بعد ماذا؟ الجمعة. بل صرح الصنعاني رحمه الله في سبل السلام بأن عادة أهل الحجاز أنهم كانوا لا يقيلون إلا بعد الزوال، كانوا لا يقيلون إلا بعد الزوال. واستدل على ذلك بقول الله تبارك وتعالى في سورة النور: وحين تضعون ثيابكم من الظهير، وحين تضعون ثيابكم، يعني كناية عن يعني نزع الثياب للنوم في القيلولة، وحين تضعون ثيابكم من الظهير، يعني وقت الظهير، وقت الظهير. إذن ف يعني يقول الصنعاني: وليس فيه دليل على حديث سهل. قال: وليس فيه دليل على الصلاة قبل الزوال، لأنهم في المدينة أو في المدينة ومكة لا يقيلون ولا يتغدون إلا بعد صلاة الظهر، كما قال تعالى: وحين تضعون ثيابكم من الظهر. إذن فهذا الحديث أيضا لم يصرح بأن الصلاة، صلاة الجمعة كانت تؤدى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل الزوال. هذا ما تيسر ذكر بيانه في هذا المجلس. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ننبه أن درس شمائل غدا سيكون قبل المغرب، أيضا درس شمائل غدا سيكون قبل المغرب.